لا يزال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بصفة النزول، وقد عرفنا أن النزول الذي جاء في القرآن جاء النزول الذي جاء في السنة جاء يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يخبر أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر، يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سوله، وذلك كل ليلة. وهذا النزول صفة اتصف الرب سبحانه وتعالى بها، وهي من الصفات الخبرية التي جاء الخبر بها عن الشارع، وهي من الصفات الفعلية التي وردت بصيغة الفعل. وأهل السنة والجماعة يعرفون الصفات الفعلية بأنها ما ارتبطت بمشيئة الرب جل وعلا وتعلقت بمشيئته، ولذلك هو ينزل متى شاء سبحانه وتعالى. وهذا النزول من صفات الكمال التي اتصف الله بها، ولذلك لا يرى أهل السنة والجماعة موجبا أو داعيا لتأويل هذه الصفة أو لتعطيلها كما فعل المتكلمون وكما فعل الخلف، بل إنهم يثبتون الصفة ويؤمنون بها وبأن الله سبحانه وتعالى متصف بها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وقد جاءت الأخبار بأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة وعشية يوم عرفة، كل ذلك جاءت به النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخير من يصف ربنا جل وعلا ما جاء في كتابه مما تولى هو وصف نفسه به، أو ما جاء في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يتلقى ذلك عن ربه كما قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه الصفات التي جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يجعلها أهل السنة والجماعة كلها من باب واحد، سواء كانت هذه الصفات صفات ذاتية أو كانت صفات أفعال أو كانت صفات إضافية أو كانت صفات سلبية أو صفات نفسية أو صفات معنى أو صفات معنوية أو صفات جامعة أو صفات إضافية، لا يفرقون بينها كما فعل المتكلمون وكما فعل المتأخرون من أهل الكلام، لأن مصدر تلقي هذه الصفة باب واحد وجهة واحدة وهي الوحي، والله سبحانه وتعالى لم يفرق بين هذه الصفات، وإنما جاءت وجاء ذكرها في القرآن على هيئة ومنهج واحد. ولذلك يجب علينا أن نتعامل معها بأسلوب وبمنهج واحد، والتفريق الذي أوجده المتكلمون بين هذه الصفات إنما هو تفريق نشأ في أذهانهم نتيجة بعدهم عن التزام النصوص وإعمال العقل فيما ليس للعقل فيه مجال. يقول ابن خزيمة رحمه الله قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير وابن فضيل عن إبراهيم الهجري حاء قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا إبراهيم عن أبي الأحوص رفعه. وقال يوسف في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي ثم يهبط إلى سماء الدنيا فيبسط يديه ألا عبد يسألني فأعطيه فما يزال كذلك حتى تسطع الشمس. فهذا الخبر جاء فيه إثبات صفة النزول وأن الله سبحانه وتعالى يبسط يديه كما ورد بذلك الخبر في كتاب الله لما قالت يهود يد الله مغلولة رد عليهم جل وعلا بقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وجاء في الحديث إن الله يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. كل ذلك أكدته الأخبار وهذه أوصاف تدل على الكمال وتدل على الجلال وكل وصف يدل على الكمال وعلى الجلال لو اتصف به العبد فاتصاف الله سبحانه وتعالى به من باب أولى لا سيما وقد جاءت النصوص باتصافه بذلك. يقول ابن خزيمة وقال محمد بن يحيى في حديثه فيبسط يده فيقول ألا عبد يسألني فأعطي الحديث. وكأن هذه الرواية ساقها ليبين الفرق بين الروايات التي جمعها رحمه الله بين رواية يوسف بن موسى ورواية محمد بن يحيى وقد عرفنا أنه الذهلي. ثم قال وروى علي بن زيد بن جدعان عن الحسن وهذا الخبر ساقه ابن خزيمة معلقا لأنه لم يلق علي بن زيد بن جدعان. قال عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له ولا يزال جل وعلا يقول ذلك إلى أن ينبلج الفجر أو يطلع الفجر. ولهذا كان هذا الوقت وقتا مباركا تستجاب فيه الدعوات وينبغي للناس أن يحرصوا على هذا الوقت فيتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالسؤال. والحديث إنما ساقه ابن خزيمة رحمه الله من أجل إثبات هذه الصفة. ثم قال رحمه الله تعالى قال حدثناه هذا الخبر الذي علقه يسوق إسناده. وهذا منهج من مناهج المحدثين، أنهم تارة يبدأون بذكر السند، وتارة يبدأون بذكر المتن، وهي من الأمور التي لا تخفى على طالب العلم. قال: حدثناه، يعني الحديث الذي رواه عن علي بن زيد محمد بن بشار قال حدثنا هشام يعني ابن عبد الملك قال أخبرنا الوليد يعني عن علي بن زيد. ثم قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد. فلاحظنا أن علي بن زيد ساق ابن خزيمة السند إليه وبين الطرق التي روى بها هذا الحديث، فرواه من طريق محمد بن بشار ومن طريق محمد بن يحيى، ثم انتهى الإسناد إلى علي بن زيد. ها؟ نعم، هو كلمة روى وحدث وغير ذلك من أدوات التحم، يعني من صيغ الأداء، لكن لا تدل على الاتصال ولا تدل على الانقطاع، لأن الاتصال والانقطاع فيها يحتمل، ويعرف ذلك من خلال السند. فهو لما قال روى علي بن زيد، معلوم أن ابن خزيمة لم يدرك علي بن زيد، والحديث إذا حذف جزء من سنده من بداية السند سمي بالإيه؟ بالمعلق. وهكذا يقول هنا: وروى الليث بن سعد، فابن خزيمة لم يدرك الليث. قال حدثني زياد ابن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل ينزل في 3 ساعات بقين من الليل يفتح الذكرى في الساعة الأولى. والمراد بالذكر يعني اللوح الذي فيه المقادير، ولذلك قال: لم يره أحد غيره فيمحو ما شاء ويثبت ما شاء سبحانه وتعالى، لأنه هو المتصرف في هذا الكون. ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن، إلى جنة عدن التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، ولا يسكنها من بني آدم غير 3، يعني 3 أنواع: النبيين والصديقين والشهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. ثم يقول، يعني الرب سبحانه وتعالى مرغبا حاثا الناس عليها: طوبى لمن دخلك. ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض، يعني من عظمته جل وعلا، فيقول: قيومي بعزتي. ثم يطلع إلى عباده فيقول: هل من مستغفر أغفر له؟ هل من داع أجيبه؟ حتى تكون صلاة الفجر. ولذلك يقول، يعني الرب سبحانه وتعالى في كتابه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فيشهده الله وملائكة الليل والنهار. وهذا الحديث إنما ساقه المصنف ليؤكد فيه أنه جاء في السنة ما يدل على إثبات صفة النزول، والله جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله، لا أحد يقدر على تصوره أو على تكييفه، لأن هذا مما تعجز العقول عن إدراكه. نعم. ما فهم القرآن بمعنى الصلاة، صلاة الفجر مشهودة، وهو فسرها بقوله يشهدها الله والملائكة ملائكة الليل والنهار. ايش الاشكال اللي في ذهنك؟ المراد بالقرآن يعني الصلاة. ما تعرف صلاة الفجر؟ لا، نحن نريد صلاة الفجر نفسها، القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر. وقد جاء تفسير القرآن هنا بمعنى الصلاة، وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر، إن صلاة الفجر مشهودة، هذا معنى الحديث. واضح؟ نعم. كأن هذا الذي يبدو لي والله أعلم يعني أن الرب سبحانه وتعالى يمجد نفسه ويعظمها، لأنه هو القيوم على السماوات والأرض، وهو المتصرف فيها سبحانه وتعالى. هذا فكأنه ينبه هذه الأرض أو هذه السماء إلى أنها لها أن تفخر ولها أن يكون لها العظمة، حيث إن الله سبحانه وتعالى نزل إليها، فبعزته سبحانه وتعالى تتعظم، وبفضله سبحانه وتعالى ينال ذلك تلك العظمة. نعم. هو الذي ورد أن الفردوس وسط الجنة وأعلى الجنة، وجنات عدن لعلها هي جنات الفردوس، لأنه نبه إلى أنه ينزلها النبيون والصديقون والشهداء، وهؤلاء أعظم أهل الجنة، فيكون معنى جنات عدن وجنات الفردوس بمعنى واحد، لأنه جاء في الحديث إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقها عرش الرحمن. قال حدثنا الإمام محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري قال حدثنا الليث بن سعد. فنلاحظ هنا بعد أن ساق وبعد أن روى الحديث معلقا بقوله وروى الليث بن سعد، ساق إسناده من طريق محمد بن يحيى عن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد. والليث بن سعد كما هو معلوم إمام من أئمة أهل العلم ومن أقران الإمام مالك رحمهم الله، كان بينه وبين مالك مودة، وكان صاحب مذهب، وقد استوطن مصر، ومدفون في مصر، وقبره معروف في مصر، وله مذهب، إلا أن كما يقول بعض أهل العلم كان الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه أو تلامذته ضيعوه، فمذهبه لم يعد الآن له ذكر وانتشار مثل مذهب الإمام مالك، وإن كان شيء من مذهبه وأقواله مبثوث مبثوثا في الكتب معروفا لدى طلبة العلم، لكنه ليس له من يقوم به أو يطبقه أو ينفذه. نعم نعم ها ايه الضمير في قرآن الفجر لما كان ضمير القرآن يعني لفظ القرآن لفظ مذكر أضمر عنه بضمير المذكر، وإن كان المراد بقرآن الفجر هي الصلاة صلاة الفجر، هنا باعتبار اللفظ قال فيشهده يعني قرآن الفجر. قال وحدثنا علي بن داود القنطري قال قال حدثنا عبد الله بن صالح قال قال حدثنا الليث بن سعد بهذا الحديث بتمامه، فكأن ابن خزيمة رحمه الله روى هذا الحديث من طريقين، من طريق عبد الله بن صالح ومن طريق سعيد بن أبي مريم. وعبد الله بن صالح هذا كاتب الليث، عبد الله بن صالح كاتب الليث، والليث بن سعد يعني مما يذكر أهل العلم من ترجمته أنه كان من كبار العلماء ومن كبار الأغنياء، حتى إنه كان له ضياع وله أموال كلف بها هذا كاتبه عبد الله بن صالح ليتولى أمر كتابتها وتحصيل مواردها وغير ذلك، ويقال إنه كان ينتقل يعني من خلال أو بواسطة المراكب الشرعية، وكان مطبخه في مركب مستقل لأنه كان يتولى تعليم تلاميذه والإنفاق عليهم وإطعامهم رحمه الله تعالى. ويروى أن الإمام مالك رحمه الله لما أراد أن يزوج ابنته احتاج إلى شيء من بخور أو نحو ذلك، فكتب إلى الليث فبعث إليه بمركب كامل يعني بملء مركب من هذا النوع، ومالك إنما يحتاج شيئا يسيرا مما يدل على كرمه وغناه رحمه الله. نعم اشتبه. قال قال لنا علي بن داود وقال ابن بكير في هذا الحديث ثم ينزل الله إلى سماء الدنيا فتنتفض فيقول قيومي بعزتي. قال ولفظ متن خبر أبي صالح يعني هنا بعد أن ساق الإمام ابن خزيمة رحمه الله طرق الحديث أراد أن يبين وجوه الاتفاق ووجوه الاختلاف. قال ولفظ متن أبي صالح قال إذا كان في آخر ثلاث ساعات بقينا من الليل ينظر الله في الساعة الأولى في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما شاء ويثبت، وهذا الذي سماه الذكر. ثم ينظر في الساعة الثانية في عدن لهي جنات عدن وهي مسكنه لا يكون معه فيها إلا النبيون والصديقون والشهداء، وفيها ما لم تره عين ولم يخطر على قلب بشر. ثم هبط في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأجيبه، حتى يطلع الفجر. ثم قرأ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله وملائكته. قال روى عمرو بن الحارث أن عبد الملك حدثه عن المصعب ابن أبي ثئب عن القاسم ابن محمد عن أبيه أو عمه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد بالقاسم ابن محمد يعني ابن أبي بكر الصديق، والمراد بأبيه محمد ابن أبي بكر الصديق، أو عمه اللي هو عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. وقوله عن جده يعني عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وهي مسكنه، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، والله سبحانه أخبر أن هذا مسكنه، وهذا خبر ما دام قد صح الخبر، وهذا لا ليس بمشكل، لأننا نحن قلنا إن جنات عدن وجنات الفردوس أعلى الجنان وفوقها إيه؟ عرش الرحمن. فكأن المعنى أن الرب سبحانه وتعالى لما كان فوق العرش جل وعلا وتحته هذه الجنة جنات عدن، قيل إنها مسكنه لقربها منه سبحانه وتعالى. نعم. ايش يقول؟ ايه، لعل النكارة هي التي جاءت في قوله وهي مسكنه، لان هذا او لقوله ان النزول في 3 ساعات، حيث إن الروايات المشهورة والروايات الثابتة في الصحيحين ليس فيها هذه الزيادة. يقول هذا الحديث أخرجه الإمام الدارمي من طريق سعيد بن أبي مريم، وأخرجه اللالكائي في شرح الاعتقاد اللي هو اعتقاد أهل السنة من طريق الليث به، وأخرجه الدارقطني في النزول من طريق الليث. والحديث بهذا السياق منكر، وآفته زياد بن محمد، وقد تقدم الكلام عنه في ترجمته. ومال الذهبي في الحديث بهذا السند. قال وأخرجه أيضا الطبري في تفسيره من طريق الليث، وقال ابن الجوزي هذا الحديث من عمل زياد لم يتابعه عليه أحد. وقال العقيلي والحديث في نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا ثابت فيه أحاديث صحاح، إلا أن زيادة هذا جاء في أحاديثه بألفاظ لم يأتي بها الناس ولا يتابعه عليها منهم أحد. هذا الكلام يقول انظر في العلل متنا وحاشية. لكن هذا كما نرى ابن خزيمة رحمه الله ساقه في كتابه ولم يتعرض لما جاء فيه، ولعله رحمه الله يرى ثبوت ذلك، وما جاء فيه من زيادات لا تتنافى مع ما جاء في أصله، ويعتبر هذه الزيادات زيادات ثقة، لأنه رحمه الله ساق الحديث ولم يتعقبه بشيء من التعقيب مما يدل على أنه قد قبله. والمسألة كما نرى أن أصل الحديث ثابت وهو حديث النزول، وابن خزيمة إنما ساق هذا الخبر لإثبات مسألة النزول، وهي مما لا شك فيه ولا يختلف فيه أحد من أهل العلم. وأما هذه الزيادات الأخرى هل هي تعتبر من المنكرات لأنها مخالفة لروايات الثقات، أو تعتبر من زيادات الثقة؟ هذا هو محل التردد، وهو الذي ورد فيه هذا التعقيب ورآه المحقق أن هذا من الزيادات المنكرة، لكن مجرد إن هذا الخبر تفرد به هذا الراوي وهو كما سماه هنا زياد بن محمد وأنه مضاعف، فمحل نظر ومحل هو يعني ماذا قال فيه، أنا مر بي لكن قال زياد بن محمد الأنصاري قال البخاري والنسائي متروك الحديث، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك، وقال الذهبي بعد أن ساق حديثه هذا عن الليث بن سعد فهذه ألفاظ منكرة لم يأتي بها غير زياد، وقد انفرد بحديث الرقية ربنا الله الذي في السماء إلى آخره بهذا الإسناد. قال وزياد ذكره بعضهم بدون تاء كالمؤلف هنا، وذكره ابن حجر بها زيادة، وكذلك الذهبي. فإذا يعني هذا الخبر كأن ابن خزيمة رحمه الله لم يرى ما جاء فيه من زيادات أنها منكرة على اعتبار أنه قبل رواية محمد بن زياد، ومن قال بأن محمد بن زياد منكر الحديث رد الخبر. وعلى كل هذا الخبر إنما ساقه ابن خزيمة على سبيل التبع وعلى سبيل المتابعة، وليس هو أصل في الباب، ومحل الشاهد منه ثابت، والزيادات التي ذكرت كما جاء في أن عدل مسكنه وكما جاء في الثلاث الساعات لعلها هي التي حكم العلماء عليها بهذا الحكم وهي النكارة. نعم نعم ما سمعت. هذا من خلال حكم العلماء عليها، لو أن ابن خزيمة سلم بهذا الحكم، ابن خزيمة إمام كما أنهم أئمة وهو يرى صحة ذلك، فالمسألة مسألة نسبية. نعم نعم هذا كل يوم جاء، هكذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما سمعت. أولا نحن جاءنا الخبر أن النبي قال إذا سألتم الله تعالى الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، وإذا قلنا إن جنة عدن هي جنة الفردوس فهي أعلى مكان في الجنة، وقوله وهي مسكنه قلنا لأن هذه الجنة لقربها من العرش والعرش سقفها قيل مسكنه، ولا تعارض بين هذا وبين أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. هذا إذا قبلنا هذه الزيادة، وهذه أمور غيبية، وما دام الخبر إن صح وثبت بها فذلك. ومحمد بن زياد هذا كما رأينا الأقوال فيه، لأن الإمام ابن خزيمة احتج به، والذين طعنوا فيه وقالوا هو منكر الحديث أو قالوا كذا، نحن عندنا كما هو معروف إجراء قواعد الجرح والتعديل في مثل هؤلاء المختلف فيهم، لكن مجرد إخراج محمد بن خزيمة له في كتابه الذي وسمه بالصحيح فيه دلالة على إيه؟ على أنه رضيه. واضح؟ نعم. اختلاف الأمصار من بلد إلى بلد هذا بالنسبة للمخلوقين، وأما بالنسبة لله فالله لا يحده زمان ولا مكان. وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن يجب أن نؤمن بهذا الغيب. وأما مسألة كيفية النزول فنحن يعني من أول يومين نقول إن صفات الله لا تكيف، لأن عقول البشرية لا تدرك كنها هذه الصفات، ولكن نؤمن لأن مسألة النزول الغرض من إثبات هذه الصفة أنها من صفات الكمال، وأن الله سبحانه وتعالى اتصافه بها دليل على كماله، وأنه جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله. فنحن نؤمن بالصفة ونؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما ما يتعلق بأمور الغيب وما يتعلق بأمور الصفات، لأنها من باب الإيمان بالغيب، فعلينا أن نؤمن بما جاء. وأما أن نعمل عقولنا كيف وأن نقيس أو أن نجري المقاييس في حق الله سبحانه وتعالى، فقد نهانا الله عن ذلك وقال إيه؟ فلا تضربوا لله الإيه؟ الأمثال. ونحن نعرف أن المقاييس البشرية لا هذه لا نخضع لها ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى صفاته قائمة على مبدأ المباينة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، والله جل وعلا إذا أخبرنا بأمر كل المطلوب منا أننا نؤمن به ما دام قد صح الخبر وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما يذكره المتكلمون والفلاسفة في هذا الباب من أن اليوم موزع إلى 24 ساعة، وأن المجرة أو أن الكواكب الشمسية وأن الكرة الأرضية علاقتها بالشمس، وأن الوقت يتفاوت بحيث إنه يقسم على 24 ساعة، فما كان ثلث الليل الآخر في منطقة يكون مقابلها نهار، وما كان في منطقة نهار يكون في مقابلها ليل، صباح ومساء وليل ونهار. نقول هذا كله فيما يتعلق بالنسبة للمخلوقين، أما بالنسبة للخالق فالله سبحانه وتعالى لا يجري عليه أمر الزمان ولا المكان، لأنه سبحانه وتعالى أزلي قبل الزمان، ولأنه جل وعلا أبدي بعد الزمان، فلا نخضع قوانين الزمان والمكان له أو في صفاته سبحانه وتعالى. واضح؟ فإنها ما هي مسألة دل على أنه اطلع؟ أولا البخاري استخدامه لفظ منكر الحديث ما في شك أنها من أشد ألفاظ الجرح عنده، وهو يقول إذا قلت في رجل منكر الحديث لا تحل الرواية عنه. لكن نحن لا ننسى أن ابن خزيمة أيضا متأخر عن الإمام البخاري، وابن خزيمة نشد أن يخرج ما ثبت عنده وما صح، فكونه يروي هذا الحديث عن محمد بن زياد الذي يبدو لي والله أعلم إن ابن خزيمة لم يروي عنه ابتداء، وإنما أخرج له كما يقال في المتابعات وفي الشواهد، لأننا لو نظرنا إلى هذا الحديث لوجدنا أنه جاء على سبيل المتابعات. وابن خزيمة يرى أن الراوي ثقة، والمسألة يعني هي محل نزاع بين أهل العلم. وإذا كان نحن قال الإمام البخاري في هذا الراوي هذا الوصف هل لمجرد قول البخاري يترك كلامه كلام يعني يترك الكلام أو يترك الراوي؟ الذي يظهر الله أعلم كما هو معروف من قواعد الجرح والتعديل أن الإمام إذا وثق إنسانا فهو بالنسبة له ثقة، والمسألة محل نزاع ما في شك في هذا، وينبغي أن يشار إلى هذا النزاع وأن المسألة محل تردد. وابن خزيمة، لكن هل نخطئ ابن خزيمة ابتداء أو أنا نقول إن ابن خزيمة روى عن فلان وفلان ووثقه، والمشهور أن هذا الراوي ليس بثقة ما دام الراوي محل تردد، لأنه لم يطبق العلماء كلهم على تضعيف محمد بن زياد. ولو حدث هذا فإن رواية ابن خزيمة له تدل على توثيقه، فالمسألة مسألة خلاف، ولا ينبغي يعني أن نتشبث برأي دون رأي. ونحن كما نرى أن هذا الخبر ثابت من غير هذا الطريق، صحيح إذا ثبت الخبر من طريق وجاء من رواية أخرى فيها مجروح وفيها راوي مضاعف ضعفا شديدا، هذه الرواية لا تستفيد من الروايات الصحيحة، لأن الراوي إذا كان لا يتابع على حديثه فإن روايته لا تنجبر. لكن أنا الذي أذكره هنا وأود أن أنبه إليه هو أن ابن خزيمة وثق هذا الراوي، فابن خزيمة يرى أن هذا الحديث صحيح عنده، وابن خزيمة إمام، هذا ما ينبغي أن يعرف. أما في مسائل الجرح أو مسائل الترجيح فهذا أمر آخر، ولا يعني والذي يغلب على الظن والله أعلم أن هذه الرواية الجمهور على تركها وعلى ردها. واضح؟ نعم. إيه لأن الإنسان هو محل المغفرة، ها يغفر في كل شيء، نحن نقول صيغة العموم في كل شيء مما يحتاج إلى المغفرة، ها أما الجدار والحيوان هذا ما يحتاج إلى المغفرة، ولذلك يفسر كل بحسبه، فيقال إلا الإنسان هذا استثناء. قال أنه قال ينزل هذا الخبر خبر خاص، وهو أن قال روى عمرو بن الحارث أن عبد الملك حدثه عن المصعب ابن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عن عمه أو عن جده، وقلنا أن المراد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ينزل الله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل شيء إلا الإنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله، يعني فهؤلاء لا يغفر لهم. أما المشرك بالله فقد جاءت الآيات القرآنية تؤكد ذلك، كما جاء في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما بالنسبة لقوله إلا الإنسان في قلبه شحناء، جاءت آثار وأخبار تدل على ذلك. يقول هنا الحديث، يقول والحديث أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية باب النزول ليلة النصف من شعبان من طريق ابن وهب به، وأخرجه اللالكائي في شرح العقائد بطرق أخرى وألفاظ متقاربة، وأخرجه الدارقطني في النزول عن عبد الله بن وهب به، والهيثمي بطرق متعددة أحدها طريق المؤلف وتقدم كلامه في الحديث ورجاله، لأن الهيثمي طبعا هو يجمع الكتب. قال وابن أبي عاصم أي ومن أخرج هذا الحديث ابن أبي عاصم في السنة، من طرق أحدها طريق المؤلف عن عمرو بن الحارث به، وقال محققه يعني محقق كتاب السنة لابن أبي عاصم الشيخ الألباني: حديث صحيح وإسناده ضعيف بعبد الملك بن عبد الله، وإسناده ضعيف بعبد الملك ابن عبد الملك، والمصعب ابن أبي ذئب لا يعرفان كما في الجرح والتعديل. بل قال البخاري في الأول منهما في حديثه نظر، يعني هذا كما في الميزان. فقول المنذر لا بأس بإسناده فيه تساهل ظاهر، ومثله الهيثمي. وعبد الملك بن عبد الملك ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يضعفه، وبقية رجاله ثقات. يقول يعني ينقل هنا كلام الشيخ الألباني إلى أن قال: وإنما صححت الحديث لأنه روي من جمع من الصحابة بلغ عددهم 8، خرجت أحاديثا في الصحيحة. وهذا من الغرائب التي أيضا يعني يلحظها العلماء على الشيخ الألباني عفى الله عنه، إذ أن الحديث إنما يحكم عليه بمتنه وسنده. فإذا كان هؤلاء يعني قيل فيه إنه مجهول، العبرة بمتابعته، فإن توبع فإن المتابعة لها أثرها، وعندئذ يكون الحديث يقال فيه صحيح لغيره، ولا يقال فيه صحيح وإسناده ضعيف. وهذا يعني من الأمور التي انفرد بها الشيخ، ولم يعرف هذا الاصطلاح في أولاد المتقدمين، لأن المتقدمين عندما يحكمون على حديث إنما يحكمون عليه بمتنه وبإسناده، لا بمجرد المتن فيقال هذا حديث صحيح وإسناده ضعيف، لأن هذا فيه نوع من التناقض، إذ أنه يلزم من ضعف السند ضعف الايه؟ ضعف البتر. نعم. ها؟ ايه؟ الشحناء معنى في قلبه غل على أخيه المسلم، بينهما خصومة وفي قلبه شيء من ذلك، فهؤلاء الله لا يغفر لهم حتى يتصافيان. وهذا فيه حث على أن المؤمن لا ينبغي أن يبيت وفي قلبه غل من أخيه المؤمن. إذا كان أخوه معتد عليه وله حق، له أن يطالب بالحق دون أن يكون في ذلك شحناء، لأن الشحناء مسألة نفسية تدل على الكراهية، والمنازلة والمخاصمة في الحقوق لا ينبغي، لا تستلزم يعني إيجاد تلك الكراهية في النفوس. نعم. لا، لأن كل منهما المتن نعم غاية والسند وسيلة، ومعلوم عند علماء الحديث بل من القواعد الشرعية أن السند له حكم الغاية، وأن الغاية تتأثر بالوسيلة. فكما أن إذا كان السند ضعيف يؤثر على قبول، لأننا يعني ما جرت العادة أن الناس يأخذون الدين بطريق ومن بسند ضعيف، لم تجري العادة على ذلك، ولم تكن سنة الله سبحانه وتعالى في أنه يجعل دينه ينقل بواسطة غير العدول. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يحمل من هذا العلم كل خلف عدوله. فهذا الذي أخبر هذا هو المطابق للواقع. ولذلك إذا كان السند ضعيف نشأ وترتب عليه ضعف المتن. هو في الشيخ في غنى عن هذا، لأنه قال الحديث هو نفسه يقول لأنه صح عن طريق 8 من الصحابة، فكان عليه أن يكتفي ويلتزم بالطرق الصحيحة، والضعيف يترك، وهذا الذي عليه منهج العلماء. الحديث قد يصح من طرق ولا يصح من طرق، وهذا الذي يقول فيه أهل العلم. نحفظ في هذا الموضوع 100 حديث صحيح و100 حديث ضعيف، المتن واحد، لكن لما كان الطريق ضعيف لم يلتفت إلى المتن، لأن الطريق الصحيح يكفي في إثبات الحكم، ولا داع موجبا لأن نقول بصحة حديث ونقول في نفس الوقت بضعف السند، لأن هذا فيه تناقض. واضح؟ نعم. ها؟ أنا ما أعرف إنه هذا من العلماء من يعمل بهذا، لأننا نحن بنقول إذا كان الحديث صحيح وكان متابعا، إن كان الحديث متابعا فالمتابعة تجبره، وعندئذ يتحول السند من ضعيف إلى إيه؟ إلى صحيح لغيره، لأنه انجبر إلى صحيح لغيره إذا كان متابع بالصحيح، فينجبر ويكون صحيحا لغيره، وهذا الذي يفعله أهل العلم. أما أننا مثلا في هذا الحديث حكم على راو بأنه مجهول، وحكم على راو بأنه ابن أبي حاتم أورده في كتاب الجرح والتعديل ولم يوثقه، فهذا يعتبر عنده بمثابة المستور. فإذا هذا الحديث توبع بطرق أخرى أو كانت له شواهد، الشواهد ترفعه والشواهد تعضده، فعندئذ يقال هذا حديث يحكم عليه بالصحة أو يحكم عليه بالحسن. أما أن يقال متنه صحيح وسنده ضعيف، هذا الذي لا يعرف عند أبساط العلماء. وأما قولنا معناه، نحن في غنى عن هذا الطريق مطلقا، ما دام ورد من طريق آخر فنكتفي بالطريق الآخر ونقول هذا الطريق لم يصح. والعلماء اليوم عندما يحكمون على أحاديث كثيرا ما تكون هناك روايات حكم عليها بأنها موضوعة لأن فيها راوي كذاب، مع أن اللفظ نفسه وارد من طريق آخر صحيح. لا بد من النظر في الأسانيد، لأنه هي النقطة في كوننا نقول حديث هذا رواه جماعة من الصحابة. لا نقول ذلك إلا إذا صححنا الطرق إليهم، وإلا فإنك إذا نسبت حديث إلى صحابي والطريق فيه ضعيف أو فيه كذاب، معناه أن الحديث لم يصح عن ذلك الصحابي، لم تثبت النسبة إلى ذلك الصحابي، وإنما عطلنا تلك النسبة لدورانها على ذلك الضعيف، فننسب الضعف إليه ونسقط، وما فوقه لا تصح النسبة إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.